بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول: الأبيات التي نقلتها بالأمس لمن هي؟ ذكرنا أنها للإمام القحطاني وهو من أهل السنة، وقصيدته هذه تنبي عن سلامة معتقده، وهو من الإندلس، اسمه محمد بن عبد الله القحطاني. وابن القيم رحمه الله في نونيته ذكر أبياتا، تقريبا ذكر بيتين اقتبسها من نونية القحطاني، مما يدل أنه كان على خير وأن أهل العلم يتناقلونها في أوساطهم. قال: وهل تنصح بحفظها؟ من تمكن من حفظها نال خيرا، فقد ذكر فيها أبوابا فيما يتعلق بالعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها ردود قوية على أهل الأهواء من روافض ومعتزلة وقدرية وجهمية، وفيها أيضا مسائل فقهية، فهي قوية، قد اشتملت على أبواب وفصول أصول كثيرة ومهمة، بعضها في جانب الردود على أهل الأهواء والمبتدعة، وبعضها ردود على الشيعة وذكر المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة. فلا بأس، من تمكن من حفظها نال خيرا، ولا سيما مع النظر في شروحاتها. يقول في مطلعها: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. وفيها أبيات وعظية جميلة، من تلك الأبيات التي ذكرها قوله: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. وأما ما يتعلق بمدحه لنفسه: أنا تمرة الأعداء، حنظلة العدا، أنا غصة في حلق من عاداني، كلامه هنا في سياق الرد على أهل الباطل، وأنه يشد ويغلظ عليهم بالقول، فليس هذا من قبيل الفخر والخيلاء والكبر والرياء والسمعة، وإنما هو ضمن كلامه وردوده على أهل الأهواء وأهل الباطل. الحقيقة لا يمل، من استمع إليها لا يمل، فهي قصيدة وعظية، وأبياتها سلسة وسهلة، وفيها فوائد ونصائح وردود ووعظ وتذكير، فما أجملها. نأخذ ما يتعلق بمسائل باب التيمم. مسألة: هل رخصة التيمم كاملة للمسافر ومن كان في الحضر؟ أولا ما يتعلق بالمسافر وما يتعلق برخصة التيمم له، فهذا بالاتفاق أنه يرخص للمسافر حال سفره بالتيمم، وهذا بالاتفاق. ثم اختلفوا فيما يتعلق بالحضر، فجمهور أهل العلم يرون أن الرخصة عامة للمسافر ولمن كان في الحضر، وقالوا: هذه الأدلة التي فيها بيان رخصة التيمم هي شاملة وهي عامة للمسافر وللحاضر. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن التيمم رخصة جائزة للمسافر والحاضر حديث جابر الذي في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في رواية في مسلم من حديث جابر بن عبد الله: وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء. فليس فيها تحديد التيمم وتخصيصه في السفر، فهو عام، هذا الحديث عام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم رخصة التيمم في السفر، وإنما أخبر أن الأرض جعلت طهورا أي تربتها، هذا شامل للمسافر والحاضر. ومن الأدلة أيضا العامة التي تدل على عموم جواز التيمم للمسافر والحاضر ما جاء عند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل التراب لي طهورا. فهذه الأدلة تدل على أن التيمم شامل للمسافر وللحاضر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وخالف في هذه المسألة الحنفية، فقالوا: التيمم خاص بالمسافر، هو رخصة للمسافر فحسب، ولا يجوز للحاضر أن يتيمم. واستدلوا بالآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. والآية فيها رد عليهم، أولا من قوله: وإن كنتم مرضى، فقد يمرض في السفر وقد يمرض في الحضر، أيضا أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا في السفر وفي الحضر. نعم. وأيضا أو لامستم النساء، وهذا في الغالب لا يكون إلا في الحضر. فالآية التي استدل بها الحنفية هي حجة عليهم ليست لهم. ومما استدلوا به أيضا حديث عمار ابن ياسر، فقد جاء في بعض رواياته أنه كان في سفر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمر بن الخطاب، وكانوا في سرية، لكن يرد عليهم بما تقدم. وأيضا مما يرد عليهم حديث أبي ذر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذه أدلة صريحة وواضحة الدلالة على أن التيمم عام في حق المسافر والحاضر، ولا دليل يدل على خصوصيته بالمسافر. ومن الأدلة أيضا التي ترد قول من قال بأن التيمم خاص بالمسافر ما جاء عند مسلم عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد. جاء في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى بوله تيمم ثم رد عليه، وكان في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه. وأيضا مما يرد به على الحنفية أن يقال الآية على فرض استدلالكم، فذكر السفر هنا على الغالب أن المسافر لا يجد الماء، وليس في الآية ما يدل على تحديد ذلك بالمسافر وتخصيصه. مسألة: هل التيمم مختص بالتراب أم يجوز بغيره؟ يعني إذا وجدت أرضا صلبة هل تتيمم بها أو بحصى أو بحجر تضرب على الحجر أو على الحصى أو على الجص، هل يجزئ التيمم بهذا أم أن التيمم لا يكون إلا بالتراب؟ هذه المسألة هل التيمم مختص بالتراب أم يجوز بغيره، سبب الخلاف هو مفهوم الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين. نعم. الأحاديث التي فيها حديث عمران بن حصين قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وحديث عمار: تمرغت في الصعيد، وحديث أبي ذر: الصعيد الطيب طهور المسلم. اختلفوا في تعريف الصعيد، وهنا نشأ الخلاف. فبعضهم عرف الصعيد بأنه كلما علق بالأرض فهو صعيد، كلما كان على ظهر الأرض فهو صعيد. الأحجار على ظهر الأرض فهي من الصعيد، الحصى الرمل هي من الصعيد، الجص هو من الصعيد. عندهم قالوا كلما علق على الأرض وما كان على ظهر الأرض فهو صعيد. هذا أصحاب القول الأول قالوا: وبناء على هذا التعريف فإنه يجوز التيمم بغير التراب، بالأحجار، بالحصى، بالجص، بالرمل وما إلى ذلك. هذا أصحاب القول الأول قالوا: هذا التعريف يشمل التراب وغير التراب، والتراب يدخل دخولا أوليا في معنى الصعيد، هكذا قالوا. فالأفضل عندهم ألا يعدل إلى غيره. هذا أصحاب القول الأول الذين قالوا الصعيد كلما ما كان على ظهر الأرض. أصحاب القول الثاني قالوا: الصعيد المقصود بالصعيد في الآية وفي الأحاديث هو التراب، ويوضح ذلك بعض الأحاديث، يوضح معنى الصعيد أحاديث أخرى، منها حديث جابر بن عبد الله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء في رواية لمسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. فقوله تربتها يوضح المراد بقوله صعيدا طيبا، ويوضح المراد في حديث عمران بن حصين: عليك بالصعيد. وأيضا ما جاء عن علي بن أبي طالب عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل التراب لي طهورا. هذا يوضح معنى الصعيد. وقالوا مما يدل أيضا أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ما جاء بعده: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا من تبعيضية، وأنت إذا مسحت على حجر فإن هذا لا يكون تبعيضا ولا يكون بمعنى التبعيض. دلت الآية أن المقصود بالصعيد التراب، فالآية تدل على أن من تبعيضية بدلالة أنك لو ضربت على الأحجار ومسحت ما صعد شيء في يديك حتى تبعيض تكون قد فعلت ببعض المسح أو بما يعلق على يديك، هذا واضح. أيضا مما يرد القول بأن الصعيد شامل للتراب وغيره من أحجار وحصى ورمل وجص ورماد وما إلى ذلك، مما يرد هذا القول أن حديث عمار ابن ياسر تمرغت بالصعيد، فقوله الصعيد مبين في نفس الحديث وهو التمرغ. فأما من كان يتمرغ في الرمل أو نعم كان في الحصى فهذا لا يكون بمعنى التمرغ، هذا لا يكون بمعنى التمرغ أو كان في أحجار. وأيضا مما يدل بوضوح أن معنى الصعيد في حديث عمار أنه قد جاء في بعض ألفاظه في البخاري فنفضهما ثم نفضها ثم مسح، هكذا في البخاري، فهذا يدل أن النفض هذا كان من التراب. وأيضا في بعض ألفاظه عند الإمام النسائي ثم نفضهما، وأيضا في الصغرى جاء ثم نفخ فيهما، مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب على التراب وما علق في يديه من التراب بدلالة قوله ثم نفخ فيهما، وجاء عند أبي داود ثم نفخهما ثم مسح، فهذا النفخ والنفض لا يكون إلا على تراب. فالخلاصة هذه الألفاظ تبين معنى الصعيد في الآية وفي الأحاديث أنه التراب. فإذا قول الجمهور أن الصعيد المذكور في الآية وفي الأحاديث المقصود به التراب فلا يعدل إلى غيره، وأنه لا يجزئ التيمم بغير التراب، هذا هو الخلاصة لما تقدم من الأحاديث وما جاء ما يبينها من أن معنى الصعيد هو التراب. وهذا هو ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله، خالف في هذه المسألة المالكية والحنفية، فقالوا الصعيد كل ما صعد على الأرض وعلق عليها فيجزئ عندهم التيمم بغير التراب، مال إلى هذا القول ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، رجحوا بأن معنى الصعيد في الآية وفي الأحاديث كل ما صعد على الأرض كل ما علق عليها، فقالوا بجواز التيمم، جواز التيمم بالتراب وغيره. مسألة هل رخصة التيمم شاملة في الحدث الأكبر والأصغر أم هي خاصة بالحدث الأصغر أم هي خاصة بالحدث الأكبر؟ وضحت لكم المسألة يا أبا سلمان؟ فماذا عندك؟ قال هي شاملة نعم رخصة التيمم شاملة للحدث الأصغر والأكبر، فهل في المسألة خلاف؟ من يذكر؟ نعم يا عبد القيوم، هل في المسألة خلاف؟ هل في المسألة خلاف؟ نعم يا عبد الله، قال نعم. نعم أيمن قال فيها خلاف، وأن قال ليس فيها خلاف. انظر إلى هذا الذي يحسم المسألة وخلاص، ننتقل إلى غيرها، ما رأيك؟ قال الآية واضحة، يعني يجعلهم يكتبون مسألة ليس فيها خلاف حتى ننتقل إلى غيرها. فأنت يا داود فيها خلاف، وأنت يا نجيب الجواب اتفقوا على رخصة التيمم لصاحب الحدث الأصغر ولا خلاف عندهم في هذه المسألة، صاحب الحدث الأصغر إذا فقد الماء أو تعذر استعماله للماء لمرض أو لغيره فبالإجماع أنه يتيمم. وأما صاحب الحدث الأكبر من كان على جنابه، وسواء كانت هذه الجنابة من نتيجة عشرة الرجل مع أهله أو كانت جنابة لمحتلم، هنا وقع الخلاف في الحدث الأكبر، وسواء كان الحدث الأكبر من جنابة أو من نفاس أو من حيض، فهنا وقع الخلاف. صاحب الحدث الأكبر هل له أن يتيمم؟ هل الرخصة شاملة في حقه إذا تعذر استعماله للماء أو فقد الماء؟ هل يشرع له أن يتيمم؟ هنا حصل الخلاف، وهذا الخلاف هل هو بين الصحابة أم كان بين المتأخرين؟ من يجيب؟ هذا الخلاف وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكان أكثر الصحابة يرون مشروعية التيمم لصاحب الحدث الأكبر. وخالف في هذه المسألة عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما، فقالوا لا يجوز ولا يشرع التيمم لصاحب الحدث الأكبر، وهذا ثابت عنهما في صحيح مسلم وأيضا في البخاري في الصحيحين. وقد وقعت مناظرة بين أبي موسى الأشعري وابن مسعود، نقرأ المناظرة التي وقعت بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. قال وعن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله أي ابن مسعود وأبي موسى أي الأشعري، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا، يعني لا يترخص برخصة التيمم إذا لم يجد الماء، إذا فقد الماء وعدم الماء لا يتيمم. وعلى هذا المعنى أنه لا يصلي، لأن من شروط الصلاة ما هو؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فعلى قول ابن مسعود كيف يصنع بالصلاة، فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا، فعلى هذا أنه لا يصلي صاحب الحدث الأكبر إن لم يجد الماء على رأي ابن مسعود. قال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ حجة أبي موسى الأشعري قوية ودليله واضح والحق معه. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا في الصعيد، يعني سيصير في الأمر تساهلا وسيجنح إلى التيمم في كل فرصة تسنح لهم، وحتى ولو كانوا على قدرة في مس الماء. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، بعثه هو وعمر، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. أبو موسى الأشعري يبين لعبد الله بن مسعود الحجج في جواز التيمم لصاحب الحدث الأكبر، بين له الآية وبين له الحجة الأخرى فعل عمار بن ياسر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وتعليمه له. فقال له قال فذكرت له ذلك، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله بن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، نعم قول عبد الله بن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، بل قد قال عمر رضي الله عنه في بعض ألفاظ الحديث نوليك ما توليت، قال لعمار نوليك ما توليت. وقد ذكر بعض أهل العلم أن ابن مسعود وعمر تراجعا عن هذا القول بأنه لا يشرع ولا يترخص صاحب الحدث الأكبر بالتيمم. على هذا فالمسألة فيها إجماع، المسألة مجمع عليها بجواز التيمم لصاحب الحدث الأكبر، قالوا بدلالة أن عمر وابن مسعود قد تراجعا. فإذا ثبت عن ابن مسعود وعمر التراجع فتكون المسألة مجمع عليها. وأما إن لم يكن هناك ما يدل على تراجعهما فتكون المسألة فيها قول جمهور أهل العلم وعامة الصحابة أنه يجزئ التيمم لصاحب الحدث الأكبر. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن شقيق بن عبد الله يعني ذكر أن ابن مسعود إنما كره ذلك، يعني رأى أن الأمر من باب الكراهة لا من باب المنع مطلقا، رأى أن هذا من باب الكراهة. ويحتمل أيضا أن ابن مسعود كما هو ظاهر قوله أراد بهذا أنه لا يعدل إلى التيمم لصاحب الحدث الأكبر إلا في حال عدم وجود الماء أو تعذر استعماله ولا يكون متساهلا، أراد ابن مسعود تشديدا في المسألة وألا يحصل فيها التساهل. وأما قول عمر نوليك ما توليت فيحتمل أن عمر بن الخطاب اقتنع بقول عمار، ويحتمل أنه قال لعمار لك ما رأيت وما ذهبت إليه وأنا لي ما ذهبت إليه. والراجح هو كما لا يخفاكم قول الجمهور، جمهور أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة ومن بعدهم، أنه يشرع التيمم لصاحب الحدث الأكبر، وهو قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا. طيب مسألة، هل النية شرط في التيمم؟ هل يشترط لمن أراد أن يتيمم حال تعذره لمس الماء أو حال تعذره لعدم وجود الماء، هل يشترط أن ينوي؟ نعم. الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقد تقدم ذكر الخلاف عند مسألة ماذا؟ هل النية شرط في الوضوء وفي التيمم وفي الغسل؟ في هذا الموضع نفس الكلام الذي قد تقدم، وخلاصته فيما يتعلق بالتيمم اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن النية شرط في التيمم وفي الغسل وفي الوضوء كما تقدم، قول جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنية. القول الثاني: لا يشترط في التيمم ولا في الغسل ولا في الوضوء النية، واختلف أصحاب هذا القول. أبو حنيفة وافق من قال بأنه لا يشترط النية في الغسل ولا في الوضوء، وخالفهم فيما يتعلق بالنية واشتراطها في التيمم فقال بشرطية ذلك، وافق الجمهور. وخالف الجمهور في الغسل والوضوء فقال لا يشترط، وهو قول الظاهرية، قالوا لا يشترط النية لا في الغسل ولا في الوضوء ولا في التيمم. ومما استدلوا به قالوا: ليس في الآية ما يدل على اشتراط النية، وليس في الأحاديث ما يدل على اشتراط النية، لكن يرد عليهم بأن الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا لا يكون إلا بنية، فهذه الآية تدل على اشتراط النية في الوضوء، فيقاس عليه أيضا في التيمم، فيقاس عليها أيضا في التيمم. والراجح هو قول جمهور أهل العلم. مسألة: هل تجب التسمية في التيمم؟ الجواب: تقدم معنا فيما يتعلق بالتسمية عند الوضوء والغسل، وأنه لا يثبت في ذلك حديث، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالتسمية عند الوضوء وكلها ضعيفة لا تثبت، جاءت عن جمع من الصحابة، بينا بعضها فيما تقدم. أحاديث الباب تدل على عدم وجوب التسمية عند التيمم، ليس فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها إرشاد. وأما الذين قالوا بوجوبها، القول الثاني، قالوا واجب التسمية عند التيمم. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا الأحاديث التي ورد فيها التسمية عند الوضوء، ولكن كما سمعت كلها ضعيفة، فقاسوا على أدلة التسمية عند الوضوء، فالخلاصة أن التسمية عند التيمم مستحبة وليست بواجبة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.